بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي. نزلنا شوارع المدينة، أو تخيلنا أن احنا نازلين شوارع المدينة، ماشيين في شوارع المدينة وإحنا كلنا قلوبنا مليانة شوق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا بيسأل نفسه سؤال: يا ترى ممكن النبي يكون بيحبني؟ يا ترى لو النبي شافني ممكن يكون بيحبني؟ أو حتى لو ما كانش لسه بيحبني، يا ترى لما يشوفني هيحبني؟ قلنا نقطع الشك باليقين، خبط على الباب، فتح حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الوش ما شاء الله أضوأ وأجمل وأبهى من القمر في ليلة البدر. فتح الباب وابتسم بابتسامته المعهودة ودخلنا، قعدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لقينا النبي قاعد مع واحد من الصحابة وبيقول له كلمة عجيبة قوي، كان هو نفس الموضوع ونفس الحوار اللي كنا بنتكلم فيه وإحنا في السكة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. لقينا النبي قاعد مع صحابي كلكم عارفينه، اسمه معاذ ابن جبل. معاذ بن جبل اللي هيجي يوم القيامة أمام العلماء برمية حجر قدام كل علماء الأمة ما عدا سيد العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإوعى تنسى التأشيرة وإحنا داخلين على النبي: صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي لقيناه قاعد مع معاذ بن جبل، فبيقول له جملة عجيبة قوي. الجملة دي أقسم بالله سبحانه وتعالى إن لو اتقالت لواحد زيي أو واحد زي حضرتك أو واحدة زي حضرتك، نتمنى بعدها مباشرة بلحظة واحدة إن احنا نلقى الله، وإحنا آخر حاجة اتقالت لنا الجملة ديت. إيه هي الجملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ، بيقول له: يا معاذ والله إني لأحبك. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم مش محتاج إنه يقسم عشان يقول والله أنا بحبك، هو لو قال أنا بحبك تساوي عندنا مليون قسم، لأن النبي هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فقال له: يا معاذ والله إني لأحبك. وجاب بعد كلمة بحبك وصية حلوة قوي: أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا معاذ عشان أنا بحبك لازم تكون عبدي لله سبحانه وتعالى، عشان فعلا أفضل أحبك لازم تكون عابد وشاكر وذاكر لله سبحانه وتعالى، وده مش هيمكن أن أنت تستمر عليه على طول على منوال واحد ولا على قوة واحدة إلا إذا أعانك الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا معاذ إني لأحبك، وما دمت أنا بحبك أتمنى أن الحب دوت يستمر، ومش هيستمر إلا إذا كنت فعلا على طول عبد لله، شاكر لله، ذاكر لله. علشان كده بقول لك اطلب العون من رب السماوات والأرض، فقل في آخر كل صلاة وقبل أن تسلم بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وده يعني مش لمعاذ وبس، ده لكل المسلمين. الشق الثاني دايما نقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أكيد يا جماعة ما فيش حد فينا إلا هو بيتمنى بجد إن النبي يحبه، لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا طيبا. والمشهد ده الحقيقة بيفكرني بمشاهد تانية جميلة جدا. كان من ضمن المشاهد مشهد أيضا ورد في البخاري ومسلم، إن حبيبنا صلى عليه صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قبل غزوة خيبر، قبل ما يخشوا على خيبر مباشرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لما راح النبي عليه الصلاة والسلام معسكر من أجل أن يغزو خيبر، فحب أنه يعرفهم أن بكرة اللي هياخد الراية راجل ليه مواصفات خاصة جدا جدا، ويعني مواصفات يتمناها أي إنسان على وجه الأرض. قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، والأهم من ده كله ويحبه الله ورسوله. فليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. كل واحد فينا بيقول أنا بحب ربنا وأنا بحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى مين اللي بيحب ربنا ومين اللي بيحب نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لأعطين الراية غدا رجلا مواصفاته إيه؟ يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. الصحابة قعدوا محتارين، يا ترى مين الصحابي الجليل اللي المواصفات دي تنطبق عليه، بيحب ربنا وبيحب النبي عليه السلام، ودي طبعا موجودة في كل الصحابة، ومين بقى اللي ربنا بيحبه ونبينا بيحبه صلى الله عليه وسلم، يعني حب زائد ما شاء الله. فقعدوا يفكروا، لدرجة ان عمر بن الخطاب اللي هو عمره ما تمنى لا إمارة ولا ولاية ولا خلافة ولا أي حاجة بالمرة، وكان من الزهاد العباد رضي الله عنه وارضاه، قال والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة، لأن النبي ذكر أن هذا الرجل يحبه الله ورسوله. قعدوا طول الليل محدش جاله نوم، قاعدين يفكروا. تخيل حضرتك وتخيل حضرتك واحنا قاعدين وقاعدين وسط الصحابة وقاعدين بنفكر مين اللي النبي هيديله الراية بكرة، وقاعدين بنقول أكيد فلان، لا لا لا لا أكيد فلان، طب يا رب أكون أنا، طب يا رب يكون أخويا، يا رب يكون ابن عمي. وكل واحد فينا بيتمنى أن الراية دي تكون معاه هو في اليوم دوت. بس ليه؟ لأنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قعدوا يفكروا طول الليل محدش جاله نوم. صبح الصبحية لقوا النبي بينادي عليهم وهو يقول أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يا رسول الله به رمض في عينيه، جاله تعب في عينيه كده فمش قادر يفتح عينيه. قال ائتوني به. فجاءوا بعلي بن أبي طالب يقودونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما وقف قدام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تفل النبي في عينيه، فبرأت عيناه بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أعطى النبي الراية لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو ده أي واحد يا جماعة؟ ده من العشر المبشرين بالجنة، ده ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده زوج بنت رسول الله فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ده أبو سيدة شباب أهل الجنة الحسن الحسين، سيدة شباب أهل الجنة. سيدنا علي بن أبي طالب اللي نام مكان النبي في ليلة الهجرة من مكة إلى المدينة، سيدنا علي بن أبي طالب يستحق بجد أن يتقال عنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وإذا بالحبيب المصطفى يديله الراية ويديله بقى الوصايا الجميلة لحد ما فتحت خيبر بفضل الله. المشهد ده أيضا بيذكرني بمشهد تاني برضو في منتهى الروعة والجمال اللي في الدنيا دي كلها. يوم ما سيدنا عبد الله بن مسعود، سيدنا عبد الله بن مسعود ده تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم اللي عاش مع النبي 23 سنة وهو يعلم ما الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم جيدا أن النبي لا يحب إلا طيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب أطيب وأطهر قلب على وجه الأرض بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود بيقول لربيع بن خثيم بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. تعرف لما التلميذ يبقى عارف أستاذه بيحب إيه وعارف أن أستاذه لا يحب إلا طيبا، فبيقول له يا ربيع والله، وبيقسم له بالله، وده يفكرك بكلمة النبي معاذ والله إني لا أحبك. الربيع بن خثيم عبد الله بن مسعود بيقسم له بيقول له والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ربيع بن خثيم كان رجل عجيب جدا جماعة، يعني سبحان الله كان لما يخرج إلى السوق عايز يشتري أي حاجة من الأغراض اللي بحتاجها، أول ما التجار والناس اللي موجودين في السوق يشوفوا الربيع بن خثيم يهللوا ويكبروا، أول ما يشوفوا يقولوا لا إله إلا الله، الله أكبر، الوجه بيذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وكان الربيع بن خثيم رحمه الله رحمة الله كان بعض أصدقائه يقول له والله يا ربيع إني لأنظر في وجهك فأجتهد في طاعة الله شهرا كاملا. أول ما أشوف وشك يا ربيع بتفكرني كده تذكرني بالله سبحانه وتعالى. أول ما بشوفك بفتكر أهل الطاعة وأهل القرب والمحبة لله سبحانه وتعالى، على طول بجتهد في طاعة الله شهرا كاملا، ويوم ما أحس أن أنا عندي فطور في العبادة برجع تاني وأبص في وشك يا ربيع، يا ترى الصنف ده موجود في زماننا ده؟ طبعا موجود بفضل الله، وإن لم يكن بكثرة كما كان في عهد النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بكثرة كما في عهد التابعين، لكن موجود. والأمة لا تخلو أبدا من الخير ولا من أهل الخير، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى في ناس أفاضل تشوف الواحد فيهم فعلا يذكرك بالله سبحانه وتعالى. فربيع بن خثيم في يوم من الأيام، وده أمر طبعا مش عايز أقول إنه هو خارج طباع البشر، لكن هو عملها اجتهادا منه، في يوم من الأيام حس بقسوة شديدة في قلبه. والقسوة الشديدة في قلبه دي يعني ممكن يكون حاجة بسيطة جدا، لكن يعني هو عنده هو حاجة كبيرة جدا، عامل زي الثوب الأبيض الناصع الجميل اللي لما تيجي فيه نقطة حبر تحس إن هي حاجة صعبة قوي، في حين إن ممكن واحد تاني يكون لابس ثوب كله على بعضه حبر وهو مش حاسس. فهو حس بشيء من القسوة دبت في قلبه، حفر في الحوش بتاع البيت عنده قبر، وبدأ ينزل في القبر ده ويقفل على نفسه ويستشعر إنه خلاص خرج من الدنيا ديت، وإن هو مقصر في حق ربنا، فيقعد يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويقولها مرة واثنين وعشرة حد ما يحس إنه اتخنق، ويروح فاتح القبر وخارج من القبر ويقول ها أنت يا نفس قد عدت فافعلي صالحا كما وعدت، ويرجع يجتهد في العبادة مرة واثنين وثلاثة واربعة، لدرجة إن الناس غاروا منه، بعض الناس الفجار اللي كانوا عايشين في عهده. وياما في ناس بتزعل قوي قوي لما تشوف انسان صالح، يزعلوا قوي لو لقوا انسان متفوق في دعوته او في حياته او ناجح او ربنا هادي بيه الناس، في ناس بتزعل، في ناس بتتضايق وتبتدي تشن حرب وتتعب وتعمل حاجات ربنا عارفين عافيك يا رب العالمين. قالوا خلاص احنا عايزين نفتن هذا الرجل، يعمل ايه؟ راحوا لامرأة ضغية تتاجر بعرضها، فقالوا لها هذا 1000 دينار. فقالت علامة ليه؟ فقالوا على قبلة واحدة من ربيع بن حسين، عايزين بس تخلي ربيع يقبلك قبلة واحدة عياذا بالله. فقالت ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة. فذهبت إلى ربيع بن حسين وتعرضت له في خلوته، فانطلق إليها كالسهم وهو يقول كيف بك يا أمة الله لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم. فذهبت عابدة تائبة لله سبحانه وتعالى، فقال هؤلاء الفجار أردنا أن تفسد الربيع بن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الربيع بن خثيم، والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك. طب يا شيخ محمود وإحنا ملناش نصيب بقى من حب النبي؟ ليكوا نصيب كبير قوي قوي، ده أنتوا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط إنك تعملوا إنكم تعملوا الحاجة اللي بيحبها النبي وتبعدوا عن الحاجة اللي بيكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي قوي، من أعجب وأمتع ما قرأت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، تطمنوا حديث صحيح يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خارج يزور دفناء البقيع، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ثم قال والصحابة حواليه لقد اشتقت لإخواني، أنا مشتاق أوي لإخواني. فالصحابة مستغربين، طب ما احنا حواليك يا رسول الله، هو في حد أفضل مننا؟ طبعا ما فيش حد بعد الأنبياء والمرسلين أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لقد اشتقت لإخواني، فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. الله أكبر الله أكبر. في رواية عند أبي داود قال أجر الرجل منهم ب50 رجلا منكم، وفي رواية ب50 شهيدا منكم. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. طبعا كان الواحد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا متخيل وأنا قاعد معاكم قبل ما البرنامج يبدأ مباشرة في التتر بتاع المقدمة، قعدت أبص كده على الشاشة وهي بتعرض صور البيوت البسيطة والأنشودة وهي شغالة، والبيوت البسيطة اللي بتذكرنا ببيوت الصحابة وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فقعدت أفتكر فعلا واحد لو عايش في بيت من البيوت البسيطة دي، فتح باب بيته طلع بره لقى أبو بكر الصديق جاي في وشه كده، دخل سلم عليه وخده في حضنه، فجأة لقى عمر بن الخطاب جاي شويتين، عثمان شويتين، علي، طلحة، الزبير بن العوام، إيه ده؟ إيه الخير الجميل ده؟ وشوش أول ما تشوفها تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وجوه أول ما تشوف الواحد فيهم على طول يذكرك بالصيام والقيام والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي والجنة والنار. ما شاء الله مجتمع كان كله خير. دلوقتي احنا عايشين في أوضاع لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فاللي بيعبد ربنا في زمن الفتن ده لأجر 50 شهيد من شهداء أصحاب النبي كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده زمن الغربة، القابض فيهم على دينك، القابض على الجمر. ربنا يبارك فيكم ويثبتكم يا مسلمين، لأن فعلا النبي قال وقال في وصفكم، قال إنما إخواني أناس يأتون من بعد يؤمنون بي ولم يروني. مواصفات الناس إيه؟ تعالوا نشوف مواصفاتهم بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا نزورناه لحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعال نشوف يعني شوق النبي لإخوانه وحبايبه. لقد اشتقت لإخواني، أولست إخوانك يا رسول الله؟ ده سؤال الصحابة، وسؤال وجيه جدا. فعلا هم أكتر ناس بذلوا لهذا الدين، فمن حقهم أن هم اللي يكونوا إخوانه. قال إنما إخواني أناس يأتون من بعدي، كفاية أن هم اتحرموا مني. فعلا كفاية أن احنا اتحرمنا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أكبر حاجة فعلا توجع قلب أي مؤمن بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان بيتمنى أن يشوف النبي. بس خد بالك من حاجة، فكر معايا كده، ناس كتيرة جدا اتمنت تشوف النبي. يا ترى أنت فعلا لو كنت شفت النبي كنت هتبقى زي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا كنت ممكن تبقى عياذا بالله أبو جهل أو أبو لهب أو أي حاجة تانية؟ احمد ربنا ان ربنا اكرمك بنعمة الاسلام، واكرمك بنعمة اتباع سيد الانام. حافظ على دينك. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مطلوب من حضرتك ومطلوب من حضرتك ان احنا نثبت، يبقى يؤمنون بي ولم يروني، انما اخواني اناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. حتة جميلة قوي، يؤمنون بي ولم يروني، هم ما شافوش النبي لكن بيؤمنوا بيه. طب مين اللي وصلهم كلام النبي؟ الورثة بتوع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طاعتك للنبي وطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أعظم من طاعتنا للنبي في حياته. يمكن كنت أطيع النبي وأنا مستحي من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لما بطيعه وبتبعه وبدافع عنه صلى الله عليه وسلم واتبع سنته وبحبه وبسمع كلامه وبأتمر بالأوامر بتاعته وبنتهي عن النواهي بتاعته بعد موته، ده أعظم بكثير جدا. ولذلك كان الأجر أعظم. اللي بيؤمن بالنبي وهو عايش وعايش معاه وعايش في صحبته ومتمتع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأجر صحابي. انما اللي يعبد ربنا ويتبع النبي ويحب النبي ويأتمر بأمر النبي وينتهي عن نهي النبي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأجر 50 شهيد من شهداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في نص الحديث. عشان الأجر كبير في زمن الغربة، زمن الغربة اللي فعلا هم يجدون على الخير أعوانا ونحن لا نجد على الخير أعوانا. عشان كده كان الأجر كبير جدا بفضل الله. كان ممكن الصحابة يصوم في شهر رمضان، يخرج الشارع ما بيشوفش أي فتن. حضرتك لما بتصوم وانت خارج في الشارع، الشوارع مليانة فتن، بتغض بصرك، بتحاول بقدر الامكان ان انت ما تقعش عينك على معصية. في مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ربنا يرزقنا واياكم نعمة الاحسان. عشان كده بقول لك، عايز تكون اخ للنبي صلى الله عليه وسلم، حب النبي، اتبع سنته، ائتمر بأوامر النبي، انتهي عن نواهي النبي. يوم ما تسمع كلمة في حق النبي لازم تدافع عن النبي وتفأر لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كنت عايز النبي يحبك لازم تلتزم بهذا الدين، تمسك. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. عايزك تكون بالإضافة أن أنت تكون ملتزم بدين الإسلام، لازم تكون سفير لهذا الدين العظيم. ومش ممكن تكون ملتزم ولا سفير لهذا الدين إلا لو بدأت حياتك كلها بتوبة صادقة. قل لي أتوب من إيه؟ أنا عمري ما عملت حاجة وحشة. إحساسك بأنك ما عملتش حاجة وحشة يحتاج إلى توبة. لان ما فيش حد يا جماعه معصوم الا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. واوعى حد يفتكر ان التوبه خاصه بالمذنبين بس، لا، التوبه خاصه بكل المؤمنين. قال جل في علاه: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. تتعجبوا حضراتكم لما تعلموا ان حبيبنا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان بيتوب في اليوم والليله 100 مره، وفي روايه اكثر من 70 مره. ليه؟ طب ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. بل وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويصلي قيام الليل ويبكي حتى تتورم قدماه، فتقول امنا عائشه: يا رسول الله، انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، تعمل في نفسك كده ليه؟ ما انت غفر لك ما تقدم وما تاخر، وهو اصلا ما كانش فيه لا تقدم ولا تاخر ولا فيه ذنوب في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكان يرد عليها النبي ويقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ ان كان ربنا منحني المنحه الجميله ديت، غفر لي ما تقدم وما تاخر، افلا اكون عبدا شكورا؟ يبقى اول حاجه نبدا بيها حياتنا عشان النبي فعلا يحبنا ويسعد بينا لما يلقانا على الحوض، رقم واحد توبه صادقه، نتوب الى الله كل واحد فينا. وعلى فكره دايما كنت اقول ان اكثر المسلمين ما عندهمش كوكتيل ذنوب، يعني ما عندوش منوعات، يعني ما عندوش ذنب كذا وكذا وكذا وكذا. هو اغرب الناس كل واحد عنده ذنب، بس الذنب ده هو نقطه ضعفه. مين اللي قال كده؟ حبيبه ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: انه ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينه بعد الفينه، كل شويه يرجع له. ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا اذا ذكر ذكر. اول ما تذكروا بالله على طول يتذكر ويتوب ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. اذا هي ذنب بينقح عليك، بس اوعى تيأس. ممكن الواحد يذنب وبعدين يتوب وبعدين يذنب نفس الذنب ويتوب وبعدين يقع في نفس الذنب، فيجي له الشيطان: شفت انت مش نافع، انت كده كده اصل ضعيف وما انتش نافع تكون عبد لله، واخد بالك؟ يوم يجي قول المولى عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. مع ان ربنا لا يغفر ان يشرك به، لكن في آية تانية وضح أن حتى الشرك والكفر يغفر. قال جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للكفار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تابوا خلاص يغفر لهم كل اللي فات ده خلاص، ولو عادوا للكفر مرة تانية وهم عارفين إيه اللي حصل واللي عملناه في الأمم اللي سبقت فقد مضت سنة، فيعلمون كيف مضت سنة الأولين في الأمم السابقة وكيف أهلكناهم. يبقى إذن حتى الكفر يغفر؟ أي نعم، حتى الكفر يغفر ما دام الإنسان يسلم وينطق الشهادتين ويبدأ صفحة جديدة. خلاص بقى ورقة بيضة ما شاء الله. حكيم بن حزام قال للنبي، قال له: يا رسول الله، يعني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أيغفر الله لي ما قد مضى؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. ده حتى الخير اللي أنت عملته أثناء الكفر لما أسلمت راح بقى في ميزان حسناتك، لكن لما كنت كافر ما كانش ليك ولا حسنة. سبحان الملك. يبقى إذن رقم واحد توبة صادقة نصوح نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وعايزين نتوب بجد زي ما الصحابة كانوا بيتوبوا، ونقول سمات التوبة الخمسة في عجالة، وإحنا كنا قبل كده قلناها في درس كامل. رقم واحد أول حاجة تعظيم الذنب. يعني إيه تعظيم الذنب؟ أنا عملت ذنب. الفرق بين عبد مؤمن وعبد تاني ضعيف الإيمان إن الإنسان المؤمن ما شاء الله أول ما يعمل ذنب ولو صغير جدا يحس إنه قاعد تحت أصل جبل، والجبل ده خلاص يمكن يقع فوق دماغه. والمنافق إذا جاءه الذنب أو إذا فعل الذنب يعني أشعر كأنه في ذباب حوالين وشه. من الذي قال هذا؟ عبد الله بن مسعود قال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه، والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب أطار بها هكذا وهكذا. بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. ما تبصش تقول إيه ده ذنب صغير ده مش كبيرة، لكن انظر أن ارتكبت الذنب في حق من؟ الله فاطر السماوات والأرض الذي قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى رقم واحد تعظيم الذنب. ويكفي بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بأرض واد فأرادوا أن يؤججوا نارا لينضجوا الطعام، فجاء هذا بعود وهذا بعود فجمعوا حطبا فأشعلوا فيه النار. وإن صغائر الذنوب أو إن محقرات الذنوب متى اجتمعنا على العبد يهلكنا. يبقى ذنب صغير وجنبيه ذنب صغير وما يتوبش، ويفضل الذنوب تتراكم وكل شوية تنكت في قلبه نكتة سوداء إلى أن يصبح الران كلا بران على كروبهم ما كانوا يكسبون. علشان كده كان دعاء سيد الاستغفار كان من أسباب دخول الجنة كما ورد عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الدعاء. اللي يقوله بالليل ويموت في الليلة دي يخش الجنة، واللي يقوله الصبح ويموت في اليوم دوت يخش الجنة، لأنه مات على توبة فأصبحت الصحيفة بتاعته ليس فيها ذنب واحد. يبقى رقم واحد تعظيم الذنب، الثاني عدم التبرير. مش عايزين نبرر، حضرتك مش بتصلي ليه؟ أصلي أنا أعرف ناس بيصلوا وبيسرقوا، أصلي في ناس بيصلوا وبيرتشوا، أصلي في ناس بيصلوا يعني ما شفتش مصلي كويس خالص. طب أقولك حاجة حلوة، طب أنت صلي بقى وعرفهم إزاي تكون مصلي وكويس وتبقى صورة حلوة وقدوة للناس. واخد بالك، واحدة ما بتلبس حجاب، أختنا الفاضلة مش عايز تلبس حجاب ليه؟ أصل بص يا شيخ محمود، يعني أنا بس إيه، أنا والله العظيم يعني فضل يعني قلب عمران بالإيمان والحمد لله رب العالمين، كل ما في الأمر بس أنا مستنية لما يجي ابن الحلال يغطين. أول ما ربنا يكرم إن شاء الله بابن الحلال خلاص من بكرة أكون لابس الحجاب. طب أختنا الفاضلة، أنت عارفة إن الحالة يعني نايمة والسوق يعني أنت عارفة والرجالة شاحين في السوق، فيعني ممكن يتأخر الموضوع ده سنتين ثلاثة وعشرة وممكن ما يكونش فيه خالص، يعني هتفضلي قاعدة كده لحد ما يجي ابن الحلال أو ربنا يسهل يدعينا. ده اسمه تبرير، ده اسمه ايه تبرير؟ بعمل معصية وانا مقتنع ان انا مش غلطان، انا ببرر. لا، بتشرب سجاير ليه؟ مش احسن مشرب شيشة، ده غيري بيعمل كذا، واخد بالك، واللي بيشرب شيشة انا احسن من اللي بيعمل كذا، وهكذا. تبرير، لا، الصحابة ما كانوش يبرروا ابدا. في يوم من الايام، والحديث رواه مسلم، ابو مسعود البدري بعت الغلام بتاعه يشتري حاجة فراح ضيع الفلوس، فلما جه بيعاقبه وهو بيعاقبه لقى واحد وراه بينادي عليه بيقول له اعلم ابا مسعود، فما خدش باله فوقف كده وسكت عشان يسمع صوت مين ده، فبيقول له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا، ربنا اقدر عليك من قدرتك انت على الغلام الصغير اللي انت عايز تضربه ده. فاستدار فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ لو انت مكانه هتقول له ايه؟ يا رسول الله انا غصب عني بعته يشتري حاجه ضيع الفلوس بضربه عشان ما يكررهاش تاني، وبيني وبينك ليه حق، لكن ما بررش. عارف عمل ايه؟ قال له أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله. يا سلام، وكان الصحابة في حياتهم كلها كده بالمنظر ده، والأمثلة كثيرة لكن لا أريد أن أطيلها لحضراتكم. كان أي حد يعمل أي حاجة على طول تبت إلى الله ومش هبرر. لما أقول لك صلي قل لي إن شاء الله هصلي، ما تقوليش أصلا أنا مش بصلي عشان كذا أو مش هصلي عشان كذا أو مش هلبس حجاب عشان كذا أو هعمل كذا عشان كذا. لا، عشان كذا دي مداخل، وده بيسموه كده تزيين من الشيطان. الأصل فينا كمسلمين هو قول المولى عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. خلاص سمعنا وأطعنا، شعرنا كمسلمين يا جماعة إن إحنا ليل ونهار شعرنا سمعنا وأطعنا لأي أمر لله ورسوله، وسمعنا وانتهينا لأي نهل من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى رقم واحد تعظيم الذنب، رقم اثنين عدم التبرير، ثلاثة لا يأس ولا قنوط، قلوبنا مليانة أمل وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. أذنبت كم سنة؟ أذنبت كم سنة؟ 20-30 سنة، توبوا لله دي وإن شاء الله ربنا هيقبلكم. ومش كده وبس حبايبي، وتقلب هذه السيئات تقلب مرة أخرى بفضل الله إلى حسنات. مين اللي قال كده؟ رب الأرض والسماوات قال جل في علاه: إلا من تاب. اسمعوا وافتحوا قلوبكم وخلوا قلوبكم تتجدد بالأمل وحسن الظن بالله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، بيقول له: يا محمد كان لسه ما أسلمش، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. يبتسم نهر الرحمة ينبوع الحنان ويقول له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. الرجل يقول له: وغدراتي وفجراتي، أنت ما تعرفش أنا عملت إيه يا رسول الله؟ قال: وغدراتك وفجراتك. يولي الرجل وهو يكبر: الله أكبر الله أكبر. والنبي يبتسم ويمسح على لحيته فينزل قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اوعى تنسوا ان ربنا هو اللي قال: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا هيستفيد ايه من عذابنا يا مسلمين؟ بس المولى عز وجل يريد منا ان نكون مطيعين عبادا لله سبحانه وتعالى. يعني محتاجين فعلا ان احنا نشوف السمات الجميله بتاعه التوبه. اول حاجه تعظيم الذنب، ثاني حاجه قلنا ايه فاكرين؟ اول حاجه تعظيم الذنب، ثاني حاجه عدم التبرير، ثالث حاجه لا يأس ولا قنوط. حكيم بن حزام، خالد بن الوليد، مين تاني؟ عمرو بن العاص، أكرمة بن أبي جهل، وعدد كبير جدا من الصحابة أسلموا في عام فتح مكة بعد 21 سنة عداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من كل دوت، بفضل الله سبحانه وتعالى شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الحق، ومنهم من شهد له بالمغفرة ومنهم من شهد له بالجنة بعد 21 سنة عداوة. حد فيكم عاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد فيكم عمل اللي هم عملوه مع النبي ورغم ذلك تابوا إلى الله وعادوا إلى الله وأسلموا ودخلوا في دين الله؟ فكان خالد سيف الله المسلول، وعكرمة بن أبي جهل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وعمر بن العاص شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وهكذا أمثلة جميلة وعظيمة. وحكيم بن حزام قال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير يا حكيم. إذن فمحتاجين رقم واحد تعظيم الذنب، رقم اثنين عدم التبرير، رقم ثلاثة لا يأس ولا قنوط، رقم أربعة التوبة من قريب. ايه رأيكم؟ ما تيجي نخلي الليلة دي ليلة التوابين، تعالوا نتوب، عايزين نفوز بمحبة ربنا ومحبة نبينا صلى الله عليه وسلم، تعالوا نتوب. نتوب من ايه؟ كل واحد عارف هو بيعمل ايه، وحتى لو ما كناش عارفين طب نتوب. ما النبي كان بيتوب يا جماعة: إني لأتوب في اليوم والليلة 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. حد فينا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم؟ رقم خمسة ودي آخر حاجة، اتباع السيئة الحسنة. عملنا سيئات كم سنة يا جماعة؟ ما تيجوا نكتر من الحسنات بقية السنين اللي فاضلة. تعالوا نخلي رصيد الحسنات يزيد. ممكن نيجي يوم القيامة نلاقي ميزان الحسنات متساوي مع ميزان السيئات، ناقص حسنة واحدة نخش بها الجنة، حسنة واحدة نخش بها الجنة. أي نعم، يبقى نكتر على قد ما نقدر. وقلت أكتر من مرة، هواية المؤمن هي جمع الحسنات. يبقى أول حاجة عشان النبي يحبنا نتوب ونرجع لربنا عشان نقدر نحمل أمانة هذا الدين، وده مش هيكون إلا بلحظة صدق نقفها مع نفسنا. فاكرين عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب يا جماعة اتولد بعد عام الفيل ب 13 سنة، يعني هو أصغر من النبي بكم سنة؟ ب 13 سنة، لأن النبي اتولد في عام الفيل. طيب يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب كان عمره 27 سنة، لأن النبي كان عمره 40 سنة. عمر بن الخطاب أسلم بعد البعثة بست سنوات، خد بالك. يبقى لما أسلم بقى عنده كان عنده كم سنة؟ 33 سنة. توفي عمر بن الخطاب وعمره 63 سنة، يبقى عاش في الكفر 33 سنة وعاش في الإسلام 30 سنة. تخيلوا حضراتكم لو إن عمر بن الخطاب كان مات وعمره 32 سنة، كان يبقى إيه؟ ولا حاجة، لأنه هيبقى مات على الكفر. إنما ربنا يمهل سيدنا عمر اللي كانوا بيقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، ويسلم عمر بن الخطاب ويصبح فاروق الأمة. والنبي يقول عنه حاجات في غاية الروعة. هكتفي حاجتين، والحاجتين في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، إن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. والمنقبة الثانية ودي أعظم منقبة في حق أي صحابة على وجه الأرض، إن النبي قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. عمر بن الخطاب في لحظة الصدق وقفها مع نفسه. وفي حاجة تانية كانت أجمل بقى من لحظة الصدق ديت، دعاء النبي كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح، إن كان من أعظم أسباب إسلام عمر الخطاب هو دعاء النبي. ماذا قال النبي في دعائه لعمر؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى الله على حبيبك. تعالوا نزور بيت الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل، وإن شاء الله منتظرين إيميلاتكم واتصالاتكم، مشتاقين لسماع صوتكم بعد الفاصل اللي جاي إن شاء الله. ربنا يجمعنا وإياكم على خير، بحبكم في الله والله، ربنا يبارك فيكم جميعا. تعالوا نشوف، يبقى إذا توبة صادقة محتاجة لحظة صدق. عمر بن الخطاب لما وقف اللحظة ديت وأيدت اللحظة ديت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، النبي في يوم من الأيام قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام أو بعمر بن الخطاب. عمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب، فهداه الله وشرح صدره الإسلام وأصبح فاروق الأمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، مصعب ابن عمير كان مثال عظيم أيضا للحظة صدق. وقف في لحظة من اللحظات، هو الفتى المدلل المرفه اللي ما كانش في حد في مكة كلها مرفه زي مصعب ابن عمير. كان بيجي الملابس بتاعته من اليمن وجعطور من الشام، وكان لما يمشي في طريق لو مشيت بعديه بنص ساعة تقول مصعب كان معدي من هنا من جمال ريحة العطر اللي بتشمها في نفس المكان اللي عديت فيه. في لحظة من اللحظات أسلم مصعب بن عمير. أمه حرمته من كل الثروة وحبسته في البيت، ويعني أرادت أن تعذبه لولا أنه كان ليه مكانة كبيرة جدا. ما كانش المسألة فرقة بالنسبة له، لأن مقاييس السعادة بالنسبة له اتغيرت. زي كتير من الشباب النهاردة ممكن تكون مقاييس السعادة بالنسبة له كانت في العربية الحلوة اللي بغيرها كل سنة، والموبايل اللي بغيره كل شهرين ثلاثة، والجيرل فريند والشقة الجميلة والفسحة الحلوة. ولما بيلتزم بتصبح مقاييس السعادة بالنسبة له حاجة تانية خالص، في ركعتين قيام ليل، في ذكره لله سبحانه وتعالى، في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حفظ القرآن، في دروس العلم، في مصاحبة أهل العلم وأهل الصلاح. وهكذا بتتغير مقاييس السعادة، وتغيرت لمصعب ابن عمير لحد ما فضل عايش حياة الزهد والتقشف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطيه الراية في يوم أحد، ويقتل مصعب بن عمير، تتقطع إيده اليمين ياخد الراية بإيده الشمال، تتقطع إيده الشمال يأخذها بعضدي، يضرب مصعب بن عمير ويتقتل في غزوة أحد ويستشهد، ويمر عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذه الآية ويتلو هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، هنتوب وهنرجع لربنا ونلتزم ونبقى فعلا عباد لله سبحانه وتعالى، عشان في اللحظة دي يوم ما نعبد ربنا هنقدر نكون أحسن سفراء لهذا الدين. لازم تكون سفير، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. ما دمت هتتعلم العلم، ما دمت هتسمع وتنفذ، لو نفذت بفضل الله سبحانه وتعالى، ولو نفذت اللي احنا بنقوله، يبقى في اللحظة دي ان شاء الله بقينا عباد لله سبحانه وتعالى، نقدر نعبد الكون كله لله. كما قال ربيعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ وضح له رسالة المسلم في كلمات دايما بنكررها عشان أوضح لك وذكرك دايما برسالتك يا مسلم. قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد. ما قالش لنجمع الأموال ونبني الديار، وإن كان كل ده مش حرام، لكن لو شغلك عن الدين وعن العباد وعن الفرائض يبقى حرام. خدتوا بالكم؟ يعني ما بقاش حياتي كلها بس جمع فلوس وجمع مناصب لا، حياتي أنا أصلا جاي الدنيا دي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طب عبدت ربنا ماشي كده، أستمر في العبادة ومعها باخد بإيدين الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وديننا دين عالمي. أول آية الحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين. آخر سورة قل أعوذ برب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يبقى إذن هكون سفير إزاي؟ أعبد ربنا، أخذ بإيد الناس إلى طاعة الله. يبقى نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. افتكر معايا حضرتك، وافتكر معايا حضرتك سفير الدعوة في بلاد الحبشة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، اللي وقف قدام النجاشي ملك الحبشة وطلب منه خلال دقيقتين ثلاثة يقدم سي في تعريف بالإسلام كله، علشان الرجل ده حاجة من الاثنين: إما أنه يرجع المهاجرين ويسلمهم للمشركين مرة تانية عشان يفتنوا في دينهم، وإما يطلق لهم الحرية في أرض الحبشة ويعيشوا هناك ويعبدوا ربنا. دقيقتين أو ثلاث دقائق. جعفر بن أبي طالب توكل على الله ووقف وقسم كلامه مع النجاشي خمس محاور في عجلة سريعة. المحور الأولاني وضح له مساوئ الجاهلية، احنا كنا بنأكل الميتة ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، وكنا بنعمل وبنقطع الأرحام، وحاجات ما يختلفش عليها أي إنسان في الدنيا إنها حاجات وحشة. ثم بعد ذلك ذكر له تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم: بعث الله لنا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث عرفه برسالة النبي بالإسلام، فبزي أمرنا بالصلاة والصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين والصدق والأمانة، رسالة الجميلة بتاعت الدين وأشياء لا يختلف عليها أي إنسان مهما كانت ديانته. المحور الرابع ذكر له الظلم اللي تعرضوا له من كفار قريش عشان يحنن قلب النجاشي. المحور الخامس أثنى على النجاشي بكلمات جميلة وقال له: ده النبي ألف حقك إن أنت ملك لا يظلم عنده أحد، علشان الراجل يحس كده فعلا ان ليه مكانة كبيرة قوي وبالفعل أصدر النجاشي الأمر بأن هم لا يسلموا إلى المشركين بل يعيشوا في أرض الحبشة في أمان وجوار النجاشي رضي الله عنه وأرضاه. يا سلام، سفير استطاع أن يغرز شتلة أو زرعة أو بذرة للإسلام في أرض الحبشة، وكون النتيجة أنهم يروحوا 80 ويرجعوا سفينتين مليانين بالمسلمين من بلاد الحبشة غير اللي أسلموا وقعدوا في بلاد الحبشة. ولذلك النبي لما قابله وهو راجع، النبي راجع من غنائم خيبر، راجع من غزوة خيبر ومعاه غنائم لا تخطر على قلب بشر، قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فرح النبي مساوي ما بين قدوم جعفر وما بين فتح خيبر اللي هو كان يعني الغنائم اللي في الدنيا كلها حصل عليها في هذه الغزوة العظيمة. سبحان الملك، لو تفتكر حضرتك وتفتكر حضرتك أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة من وراء مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، اللي راح المدينة وقعد بكل أدب وهدوء وحنان وتحنان، بدأ يدعو الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم على إيده عدد كبير جدا كان من ضمنهم سعد بن معاذ، اللي لما أسلم راح في نفس الليلة للقبيلة بتاعته ونادى يا بني عبد الأشهل، قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا، قال فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. مصعب بن عمير، تعرف تكون سفير للدعوة؟ طلابنا الجمال في المدارس، خليك سفير للدعوة، هات شرايط وهات كتيبات وهات أذكار الصباح والمساء، واعمل مكتبة في المدرسة وخلي زمايلك يقروا وخلي المدرسين يقروا وخلي الناس كلها تسمع وتتعلم وتعرف دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وتدلوا على الخير كفاعله. مسجد كده جميل، زاوية في المدرسة، قوم وأذن ويلا جماعة وخلوا الحصص كده قبل الصلاة وبعد الصلاة، لكن وقت الصلاة خلاص ده وقت صلاة، يلا انزل وأذن وخلي زمايلك وحبايبك يجتمعوا وتصلوا مع بعض وشجع الناس حواليك. نعرف نعمل كده في الجامعة، فرصة كبيرة جدا انت وسط زمايلك وانت وسط زميلاتك، ويلا كل واحد يجتهد على قد ما يقدر. مصروفك كام في اليوم؟ 5 جنيه، خلي منهم ولو جنيه بس، جنيه على جنيه، طلع كل أسبوع شريتين ثلاثة واعمل في مكتبة الجامعة ووزع على حبايبك وخليهم يسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. جمعوا جماعة من مصروفنا ومن مرتباتنا مبلغ ولو بسيط، أنفق عليك، ما تخافش، إن شاء الله المال لن ينقص بل سيزداد بركة بفضل الله سبحانه وتعالى. اجتهد، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. يا أتباع النبي محمد، يا اللي عايزين النبي يحبكم، اعملوا اللي كان النبي بيأمر به واللي أمر به صلى الله عليه وسلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا أمر، خد بالكم، بلغوا ده تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. اوعى تتركوا التكليف والتشريف والتخفيف، بلغوا عني ولو آية، آية واحدة نعرف فقه الآية وسبب نزولها وتفسيرها، وبلغوا وعرفوا الناس كلها دين ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. كان بعض الشباب ما شاء الله ربنا يبارك فيهم كل واحد عنده فكرة جميلة، كانوا يجمعوا الأشرطة ويروحوا على مواقف الميكروباصات والسوبر جيت في الحاجات ديت ويقول له بالله عليك عندك كاسيت ولا دي في دي ولا سي دي ولا ايه بالظبط؟ يقول له بس عندي كاسيت. طب خد الشريط ده عن الجنة، سمع الزباين رايح جاي، بتعمل في اليوم كم مشوار؟ مثلا 100 مشوار، 100 مشوار في 14 راكب، يعني 1400 واحد هيسمعوا الشريط ده في اليوم الواحد، بس بشريط واحد مش هيكلفك جنيه ونص، سبحان الله، بدل ما عمال يسمعوا طول النهار كوز المحبة اتخرم ومش عارف ايه والكلام الغريب اللي بيسمعوه في الميكروباصات، سمعوا كلام ربنا وسمعوا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. روح سوبر جيت وقول له حضرتك دي سي دهاية مصورة لدرس للشيخ فلان، ادهاله، خلي الناس يسمعوا كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وكله في ميزان حسناتك، لعل وعسى ال 1400 واحد اللي يسمعوا الشريط ده في يوم واحد، ده الشريط ده ممكن يشتغل لمدة سنة، تخيل حضرتك كل يوم 1400 واحد بيسمعوه، لعل وعسى في ال 1400 لو ربنا أكرمك واهتدى 10 بس في السنة، يبقى 3600 واحد التزموا على ايديك بالشريط، مش مكلفة جنيه ونص. اشتغلوا. واحد قعد مرة فكر عايزين نشوف وسيلة للدعوة نعمل ايه، قالوا نزور الناس، بدأوا يجيبوا شيخ من المشايخ المعروفين وبدأوا يعملوا زيارة كل أسبوع لأسرة محترمة، أسرة نفسهم يعني حتى بعاد شوية عن الطاعة لكن ناس أفاضل، ويروحوا يخبطوا ويفاجئوا بالشيخ اللي هم بيشوفوه مثلا في المسجد او في التلفزيون او غيره وهو واقف قدامهم. السلام عليكم، احنا اسفين ان احنا جايين من غير ميعاد، لكن حبينا نطمئن عليكم ونسلم عليكم، اتفضل اهلا وسهلا، كلمتين حلوين، هديه بسيطه ويمشي، بتترك اثر في النفس. بعضهم فكر في فكره حلوه قوي قوي، بعضهم قال هاتوا لي المجلات اللي فيها هواة المراسلة. انت عارفين في بعض الشباب وبعض البنات يبعت في بعض المجلات انا من هواة المراسلة، يوم بعت مثلا عنوانه وسكنه وكده، وانت بقى تبعت له جوابات وهو يبعت لك جوابات، ويبقى انت من بلد هو من بلد، وايه ويبقى فيه يعني ايه صداقة وحاجات زي كده. قال يبعتوا لي كل الحاجات ديت وهاتوها لي. خد البنات بعناوينهم لبنات ملتزمات، وخد الشباب اللي مش ملتزمين دولت لشباب ملتزمين. قال ايه رايكم تعالوا نرسلهم ويرسلونا، بس احنا هنرسلهم برسائل كلها خير، ونبعث لهم أشرطة ونبعث لهم كتيبات ونبعث لهم حاجات كده تذكرهم بالله سبحانه وتعالى. بيقول والله العظيم خلال شهرين بس بفضل الله جاءت الرسائل لعدد كبير جدا من الشباب وعدد كبير جدا من البنات، قالوا الحمد لله التزمنا بسبب رسائل الخير الجميلة. واحد في دول الخليج في بلد المملكة العربية السعودية في يوم من الأيام قعد يفكر ادعو ازاي، انا راجل امي لا احسن الكتابه ولا القراءه، لكن عموما انا ممكن اجتهد برضه في الدعوه. راح مكتب الجاليات الجميل الموجود في المملكه السعوديه ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وقال لهم انا محتاج كتيبات واشرطه باللغات اللي موجوده عندكم. قالوا عندنا بالاردو والبشتو وعندنا باللغه الانجليزيه وعندنا باللغه العربيه. قال لهم خلاص ادوني اربع خمس لغات وحطهم لي، بس فهموني فين اللي بالانجليزي وفين اللي بالعربي وهكذا. وراح لواحد خطاط قال له اكتب لي على الازاز من ورا باللغه العربيه واللغه الاردو والبشت والانجليزي بالاربع لغات دولت على الازاز من ورا، اكتب لي عليهم من فضلك او اوقفني من فضلك حتى تاخذ هديتك. بيقول على الازاز لو سمحت اللي وراه، لو سمحت وقفني عشان تاخد الهديه بتاعتك. فكان كل شويه كل شغلته انه يمول البنزين في العربيه وياخد العربيه ويتوكل على الله ويفضل ماشي في شوارع المملكة. وهناك في جاليات كتيرة جدا موجودة من الهند وأفغانستان وباكستان ومش عارف من دول أجنبية ومن دول عربية. كل شوية واحد يوقف ويقول له أنا بوقفك عشان أنت كاتب على الإزاز فين هديتي، يقول له أنت لغتك إيه، يقول له والله مثلا لغتي أردو مثلا من باكستان، طب خد أدي كتيب وأدي الشريط. لغتك ايه، لغتي انجليزي انا من انجلترا، يمديله لغتك ايه انا راجل مصري او سوداني او عراقي او غير ذلك، عايز لغه عربيه يمديله باللغه العربيه. بيقول ربنا اكرمني في خلال سنه واحده اكتر من 200 واحد قابلوني بعد كده في الشوارع وقالوا لي احنا التزمنا بسبب الهديه الجميله اللي انت اديتها لنا. اشتغلوا اشتغلوا، ربنا يكرمكم يا رب العالمين. الدعوه لا تحدها حدود. حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الرمق الأخير من حياتي كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني اتقوا الله في النساء ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة. عمر بن الخطاب هو مجروح وبطنه مفتوحة والجرح عمال بينبعث دما، ورغم ذلك يدخل عليه شاب مسبل فيقول رد علي هذا الشاب، قال له يا ابن أخي يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. يوسف عليه السلام يدعو إلى الله وهو جوه السجن، وهو جوه السجن ويدلهم على التوحيد الشابين اللي كانوا طلبوا منه تأويل الرؤية. الإمام ابن تيمية يدخل السجن فيدعو كل المسجونين فيلتزموا ويعلمهم ويخرج من السجن مجموعة من علماء الأمة. وهكذا اتحرك، ما دمت عايز النبي يحبك، ما دمت عايز تفوز بمحبة ربنا، أكيد العمل ده صدقوني هيتقل موازنكم يوم القيامة. سيدنا عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام طالع يجيب سواك للنبي عليه الصلاة والسلام وهو رجليه رفيعة، فتهزت الشجرة فانكفأت وكشفت ساقه، فضحك الصحابة، فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة ساقي، قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ثقل الميزان بالإيمان والعمل الصالح والخلق الجميل، وما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أكيد يا جماعة محتاجين ان احنا نعمل اشياء كتيره جدا تحبب فينا ربنا سبحانه وتعالى وتحبب فينا نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان لما نيجي يوم القيامه يا مسلمين، لما نيجي يوم القيامه ونلاقي ونقابل النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم يفرح بلقائنا ويقول لك يا فلان انا فعلا بحبك. واوعى تنسى عنوان محاضره الليله دي لو راك لا احبك. بالله عليكم يا مسلمين وبالله عليكم يا اخوات الفاضلات، نقف مع نفسنا وقفه وكل واحد يفكر ايه اللي ممكن اعمله عشان النبي يحبني، ايه اللي ممكن اعمله عشان افوز بمحبه النبي. تعالوا يعني ان شاء الله بعد الفاصل نستمتع باتصالاتكم وايميلاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. تعالوا يسوع بيت الرسول. عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في انتظار إيميلاتكم واتصالاتكم، ولسه في إيميلات جاية حالا هي نقراها بسرعة كده عبال الاتصالات. ربنا يبارك فيكم. الأستاذ حسن عثمان بيقول لي: كنت أحلم بزيارة مصر لرؤية الأهرام وشرم الشيخ، أما الآن فأتمنى زيارتها لأمتع نظري برؤيتك وحضور دروسك ومحاضراتك. جزاكم الله خيرا أخ حسن، ربنا يبارك فيك. الأخت أحلام من تونس: اسالك بالله شيخ محمود ان تدعو لي بالهدايه وحسن الخاتمه والزوج الصالح. يبقى نرتبها بقى ان شاء الله، ربنا يا رب يرزقك الهدايه والزوج الصالح وبعدين حسن الخاتمه، عشان حسن الخاتمه قبل الزوج يبقى مش هيلحقك الزوج ان شاء الله. الحاجه الثالثه ما قالش اسمه، لكن قال انه يحبك في الله احبك الذي احببتني فيه. بيقول: الحمد لله اصبحت اصلي الفجر واحافظ على الاذكار اليوميه كالصلاه على الرسول عليه السلام والاستغفار، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك ويثبتك يا رب العالمين. الاخ محمد من جنوب المغرب: ارجو ان تدعو لي ان ييسر الله لي زواجي وان يرزقني ذريه صالحه. ربنا يا رب ييسر لك والجميع المسلمين والمسلمات الزواج والذريه الصالحه رب العالمين. الاخت رشا من الاردن بتقول: جادلني شخص بقضيه السلام باليد بين رجل والمراه وطلب دليل من القران والسنه لانه غير مقتنع بحرمه السلام بين الرجل وبين المراه الاجنبيه. نقول له بسرعه كده في عجاله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: لان يضرب احدكم في راسه بمقيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له. حديث الثاني كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع الرجال فأرادت النساء بعد ذلك أن يبايعن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي فمدت امرأة يدها وقالت: بايعني يا رسول الله أو أمدد يدك لأبايعك يا رسول الله، فوضع يده خلف ظهري وهو الصادق الذي لا ينطق عن هوى صلى الله عليه وسلم، وقال: إني لا أصافح النساء، وهو أطهر قلب، صاحب أطهر قلب على وجه الأرض، ولا يتخيل أبدا أن يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بسلامه على امرأة، ولكنه ما أراد أن يفعل ذلك حتى لا تكون سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لا أصافح النساء. آخر حاجة، آخر دليل قول أمنا عائشة: فلا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة لا في بيعة ولا في غيره. مين معنا الشريف؟ أمة الله من المغرب، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجزيك عنا كل خير. الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. أريد أن أسألك بعض الأسئلة من فضلك. اتفضلي تحت أمرك. هنا في المغرب، أيوة، بعد أن يخطب الرجل المرأة يتم قراءة الفاتحة بوليمة طبعا، وبعد ذلك هناك من يتم إنجاز عقد الزواج بينهما دون أن يدخل الرجل بالزوجة. دون يعني معلش إيه؟ دون أن يدخل بها. أيوة شوف معلش ما فهمتش. عقد فحسب، هناك عقد زواج فحسب. نعم. في هذه الحالة، هل في هذه المدة قبل إنجاز العرس، هل يمكن للمرأة أن تتعامل معه كزوج مثلا في المصافحة، التحدث إليها، الخلوة بها، الخروج معه، أم يبقى أجنبي؟ نعم. طيب حاضر. وارتداء ملابس ذات ألوان. حاضر، نعم حاضر، أنا حاضر. بصي يا أختي الفاضلة، أختي الفاضلة أمة الله، طبعا بالنسبة في في في الطقوس التي تحدث بين الناس عند الزواج، هي قراءة الفاتحة ليست واردة في السنة، لما هو فقط هي الرؤية الشرعية في وجود المحارم، ثم بعد ذلك هي تستخير ربنا وهو يستخير ربنا، ثم يتم الزواج بعد ذلك بفضل الله أو لا يتم. فإن ما كانش فيه قبول يبقى بأسلوب كده مهذب جميل من الأخ ومن الأخت إنه يتصل بأسرتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أنا استخرت ربنا ويعني وأتمنى إن شاء الله إن ربنا يرزقها بواحد أفضل مني، والله أنا لو كنت أستحقها كنت تزوجتها، وربنا يبارك لكم فيها رب العالمين ويرزقها بواحد أحسن مني. إنما ما يقولش بقى دي مش ما عجبتنيش أو الكلام ده كله. الحاجة التانية بالنسبة للعقد، طالما تم العقد أختي الفاضلة هو زوج، لكن يحل له كل شيء إلا آخر شيء، إلا وآخر شيء ده لا يكون إلا بعد إعلان الدخول، لأن ممكن عياذا بالله لو حدث آخر شيء فإذا تركها وهي في فترة العقد ممكن تتهم هذه الفتاة عياذا بالله. فعشان كده بنقول هو زوج، يعني يحل ليك ان انت تصافحيه وتسلمي عليه وتقعدي معاه وتخرجي معاه وكل حاجه ما عدا الدخول بك او الخلوه التي تحدث، اما ما سوى ذلك فهو زوج بفضل الله سبحانه وتعالى. يحل ليك ان انت تتزين وتلبسي لبس كويس قدامه وتتعطري وتقعدي معاه وما فيش اي حاجه خالص يعني. الاخت سميحه من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ اهلا وسهلا بحضرتك. والله اني احبك في الله. ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين. هسألك الدعاء لي يا شيخ. ربنا يحفظك. ووالدتي المتوفاه. الله يرحمها رحمة واسعة يا رب. وتاني حاجة حضرتك الحلقة، موضوع الحلقة اللي فاتت كان الوفاة، بس ما أسعدنيش الحظ إن أكلم حضرتك. ربنا يعزك ويسترك يا رب. فأنا بتكلم، فعايزاك برضه حضرتك تدعي لوالدي إن هو ربنا يبارك في عمره، وإن هو فعلا كان زوج وفي وأب مثالي جدا جدا فوق ما تتخيل يا شيخ. الله، أنا سعيد والله بالكلام ده والله. والله يا شيخ، والله يا شيخ، لو مش عارفة أقول لك، لو أعيد لي صوابع العشرة شم يعني انا مش هقدر اوفي له حقه ووفائه واحتواءه لاولاده وتربيته، وربنا يا رب يبارك لنا في عمره. وانا بقولها يعني قدام العالم كله. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. هو قاعد جنبك؟ لا والله هو مش بيسمعني حاليا، هو مسافر لامر ضروري، بس انا يعني اتمنى ان هو يكون سامعني دلوقتي. ربنا يبارك لك فيه ويبارك لهم ويبارك له فيك يا رب العالمين، ويحفظك من كل سوء. حقيقة أنا بسعيد جدا لما يكون فعلا في أب كده أولاده شايفينه وما ننساش بقى يا جماعة اللي قاعد جنب أمه وأبوه دلوقتي يبوس إيديهم. ربنا يكرمكم، والله كل خير في الدنيا بيحصل بسبب بير الوالدين. ربنا يبارك فيكم. من ضمن الإيميلات الجميلة، وطبعا هنقول بقى يعني أي حاجة بتوصل لنا على قد قدر المستطاع الوقت، يعني لما الدرس اللي فات أنا قدمت اعتذار نيابة عن كل الشعب المصري عما حدث في مباراة الزمالك والفريق التونسي. فهو أخ حبيب اسمه عثمان سابق من الجزائر بيقول لي طب يعني هم انت اعتذرت الأهل تونس، ما اعتذرتش ليه الأهل الجزائر؟ ما الحكام كانوا من الجزائر. انا والله يا اخي العزيز ما اعرفش الحكام كانوا من الجزائر، انا كل اعرف ان كان في ماتش بين الزمالك ومن تونس، لكن الجزائر واهل الجزائر دول على راسي من فوق، دول حبايبي. فانا اكرر اعتذاري لاهل تونس، واكرر اعتذاري او اقول اعتذاري النهارده لاهل الجزائر. احنا ما نقدرش ننسى ابدا اهل الجزائر. اوعى تفتكر ان انا كنت متعمد ان انا ما اعتذرش لاهل الجزائر، لان انا اصلا ما كنتش اعرف ان الحكام من الجزائر. الاخت فاطمه واكرام ووفاء. طب بلال من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام يا استاذ بلال. الله يجزيك خير ان شاء الله شيخ. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يحشرك يوم القيامه مع بلال. الله يخليك، الله يخليك شكرا. الله يبارك، تفضل. انا عندي سؤال واحد بس. تفضل. انا بكون بعيد من المسجد. نعم. يعني عشان صلاه الجمعه وكده يعني. نعم. المسجد بيته وبين المسجد يعني شي ساعه ونص. ساعه ونص بالعربيه؟ اي ساعه ونص بالعربيه. نعم. أيوه. فناس قالوا لي لازم تروح، وناس قالوا لي انت معذور، فما عرفت. بس معقوله في مسجد على بعد ساعه ونص بالعربيه؟ انت قاعد فين؟ انا قاعد فوق بالجبل، منطقه اسمها الشاليمار. والمسجد تحت بيروت يعني. هيدا المسافه بالضبط كده ساعه وثلث. نعم نعم. طيب ما عرفت هيك. هو يعني عموما يا استاذ بلال ربنا يا رب يحفظك ويبارك فيك اخويا، يعني اذا كنت انت اقرب مسجد ليك على بعد ساعه ونص من المكان اللي انت عايشين فيه، فعايز نقول حاجه حلوه قوي ونحل المشكله ديت. اكيد طبعا حضرتك ما انتش ساكن لوحدك، ما دمت ساكن في مكان والمكان دوت على بعد ساعه ونص من المساجد، يبقى من باب اولى ان احنا نعمل مسجد بسيط كده لاهل المنطقه اللي انت قاعد فيها، وتصلوا فيها الصلوات الخمسه وتصلوا فيها الجمعه، واذا تعذر فربنا يأجرك ويكرمك يا رب العالمين. نتعب شويه وننزل ونروح نصلي الجمعة، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويتقبل منا ومنك يا رب صالح الأعمال. أخت رضا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا بحبك بالله يا شيخ، والله بحبك جدا جدا. ربنا يحبك ويسترك. وسؤالي، أنا حاليا مخطوبة وحاسة إن هو خطيبي بخيل وهو عاوز يكتب الكتاب حاليا. وأنا خايفة من النقطة دي بالظبط. بخيل دي طبعا دي بتبقى مشكلة على فكرة، يعني البخيل دي أصل البخل ده يعني إيه، بيبقى من وراه عيوب تانية كتيرة قوي قوي، واخد بالك؟ فعموما لو تاكدت انه بخيل استخير ربنا برضه واستشيري اقرب الناس اليك. انا طبعا ما انصحش اي اخت بواحد بخيل، لان البخل ده بيبقى وراه مشاكل كبيره قوي قوي، ممكن يعني يعمل حاجات كتير قوي قوي بسبب حرصه على الفلوس وحرصه على الدنيا. يعني ربنا يا رب يكرمك ان شاء الله، يهدهولك يا اما يبدلك خيرا منه ان شاء الله. الاخت حنان من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك يا شيخ. الله يحفظك ويسترك يا رب العالمين. انا عاوزك تدعي لي يا شيخ. ربنا يحفظك ويثبتنا واياك ويفرج عنا عنك الهموم يا رب. ربنا يحفظك. امين يا رب. اتفضلي يا اخت حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يحفظك يا رب ويسترك ويثبتك ويبارك فيكي. الاخت فاطمه واكرام ووفاء، الثلاثه من المغرب، بتقول احنا ثلاث صديقات من المغرب مداومات على متابعه البرنامج، وبنحاول قدر الجهد لتطبيق الواجبات كل ما نسمع من توجيهات، وبتقول الحمد لله التزمنا بفضل الله على يدك، ومما نسمع من نصائح وارشادات وواجبات وادعو الله ان يثبتنا. ربنا يثبتكم ويحفظكم ويبارك فيكم يا رب العالمين ويجازيكم عنا كل خير. الاخت ديما من الاردن لي دعوه ادعو بها من 8 سنين ولم تتحقق. ربنا يا رب يحقق لي كل احلامك وكل احلام المسلمين اللي قاعدين قدامنا الان. الاستاذ عبد الرحيم من المغرب بيقول ادعي لي ربنا يوفقني في الامتحان. ربنا ينجحك وينجح كل طلاب المسلمين. مجدي نوفل من فلسطين ادعي لي بالذريه الصالحه والتوفيق والسداد. ربنا يرزقك يا رب الذريه الصالحه ويوفقك ويسدد خطاك. ياسين من المغرب انه يحبك في الله ادعي لي بالثبات. ربنا يثبتنا ويثبت جميع المسلمين على الطاعه وعلى الايمان. مصطفى من المغرب والله يا شيخ اني احبك في الله ارجو الدعاء لامي لانها اصيبت بمرض السرطان. ربنا يا رب يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ولا انسى في هذا المقام ان ادعو لأخي الكبير وحبيبي في الله الحاج محمد عبد العاطي أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. الأخت ياسمين من المغرب ادعونا بالتوفيق في امتحان البكالوريا وأن يجمعنا الله معك ومع سيد الخلق في جنة الفردوس آمين يا رب العالمين. ربنا ينجحك. ادعو لأبي بالشفاء والدعاء لتونس بالصلاح. ربنا يا رب يصلح أحوال إخواننا في تونس رب العالمين. الأخت فاطمة من الجزائر السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله انا راني فرحانه بزاف بزاف بزاف اللي راني نتكلم معك شيخ محمود المصري. ربنا يسعد قلبك برؤيه النبي يا رب. والله وحنا نحبوك بزاف بزاف في الله. الله يبارك فيك ويحفظك يا رب. امين يا رب العالمين. الله يخليك. عندي سؤال. تفضلي. انا تزوجت في بعض الاشهر. نعم. وفي بعض الاحيان ما نقدرش نتيمم ما نقدرش نعمل وضوء اكبر. نعم. لذلك يعني ألجأ للتيمم. دونك مانيش عارفه اذا كان هذا صلاتي جائزه ام لا. طب بتتيمم ليه؟ ما بتقدريش تستعملي الميه؟ لا احنا في البيت هنا كثير وما نقدرش يعني نتوضى كل يوم. لا اقصد يعني ما فيش ميه ولا في ميه بس ما بتقدريش تستعمليها؟ لا في ميه في. طب ايه المشكله؟ في بعض الاحيان يعني انا نمرض من ندوش كل يوم. يعني بيحصل لك مشاكل بالنسبه لاستعمال الميه؟ في بعض الاحيان. خدي بالك اخت فاطمه يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. اذا كان الانسان هيتضرر من الميه بسبب كثره الوضوء وغير ذلك فيستطيع اذا كان ثبت يعني فعلا ان طبيا يعني ان الميه هتسبب اضرار فيستطيع الانسان ان يكتفي بالتيمم. اما اذا كان مجرد فقط يعني ان بيحصل تقشف او حاجات بسيطه كده او حاجات جلديه بسيطه ممكن تعالج ففي الوقت ده لا نتوضى ان شاء الله ونحط كريمات او اي حاجه ربنا يتقبل. الاخت ساره. طيب الاخت فاطمه من مصر السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا شيخ انا كنت بس عندي سؤال من فضلك جاوبني عليه بس. اتفضلي. انا طالبه في المرحله الثانويه الازهريه. أيوه. محترف في امر الدروس الخصوصيه. ايوه. في مدرسات بس هم مش بكفاءه عاليه في التعليم. نعم. وفي مدرسين وبكفاءه عاليه جدا في التعليم. هقول لك حاجه يا اخت فاطمه. شوفي ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انا ما بفضلش واحده في السن دوت تقعد مع مدرس سامحوني ما هياش تزمت ولا اي حاجه. لما يكون فصل جماعي والاصل طبعا في المدارس بقى ان هم ياخدوا بالهم من الحته ديت ويبقى يعني النساء بتدرس للبنات والرجال يدرسوا للرجال عشان ما يبقاش في فتنه لان بتحصل مهازل ان بنات في عمر الزهور وفي فتره المراهقه دي لما يلاقوا دكتور او شاب داخل لهم قد يكون وسيم جدا يكون شكله حلو البنت بتقعد عايزه بتنشغل بالاستاذ الا من رحم الله سبحانه وتعالى وقد تؤذى في مشاعرها او تؤذى في دينها بسبب هذا المشهد. لكن عايز اقول حتى لو كانت المدرسه اقل شويه نروح حزبه لله سبحانه وتعالى وان شاء الله ربنا يكرمنا ويغنمنا الخير من ورا المدرسه دي ولعل وعسى يعني فعلا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقكم حيث لا يحتسب. اخت ساره من الجزائر ارجو ان تدعو لامي بالحج وهي ام الخمس بنات يتامى هي التي ربتنا وصبرت علينا. هنيئا لك يا ام الايتام ربنا يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند ابن ابي يعلى باسناد حسن انه قال دخلت الجنه فاذا امراه تبادرني بالدخول عايزه تخش مع النبي في الدخول في دخول الجنه فقال من انت؟ قالت انا امراه تايمت على ايتام لي. الله اكبر لعل وعسى تاتي يوم القيامه وان شاء الله تبادري بالدخول مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاستاذ حسان من ايطاليا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الكريم؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. بارك بارك الله فيك. والله إن أنا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك ويسترك. والله أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء، وأن يجزي كل القائمين عن هذه القناة الكريمة. آمين يا رب العالمين، آمين. بارك الله فيك يا شيخ. أود أطلب منك الدعاء يا شيخ، لأننا هنا في الغرب، وأنت تعرف العدل كثرة الفتن، وأطلب من الله أن تدعو معنا يا شيخ. ربنا يثبتكم يا رب، ويحفظكم من كل سوء، وينجيكم من الفتن يا رب العالمين، ويقوي إيمانكم يا رب. وحاولوا بقى، يعني إيه، أنا ببقى سعيد أولا بجد رسائل من بره، من إيطاليا، من بلجيكا، من فرنسا، من إنجلترا، لما بيقولوا إحنا الحمد لله بنتجمع مع بعض ونشوف البرنامج ونتواصل فيما بيننا على الواجبات، إن إحنا نصوم اثنين وخميس ونجتمع يوم الصيام دوت على المغرب ونفطر مع بعض وهكذا، وتعاونوا على البر والتقوى. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. أخويا وحبيبي الأستاذ حسان، عايز اقول لك حاجه، على قد ما تقدروا كمسلمين في الغرب اجتمعوا، حبوا بعض قوي، قربوا من بعض قوي، عشان بفضل الله ده هيكون عون ليكم على ان انتم بفضل الله تستمروا على الطاعه، وربنا يحفظكم يا رب ويردكم سالمين غانمين. الاخ من الجزائر بيقول اعاني من مرض الفصام من 21 سنه، ربنا يا رب يشفيك ويعافيك. فراس حمود بيقول احبك في الله، واعاني من الوسواس القهري، اسال الله عز وجل ان يشفيك. المرجو أن تخصص لنا حلقة عن المرأة التي تطلق ظلما، أسأل الله عز وجل أن نرفع الظلم عن كل نساء المسلمين. حاضر. من المغرب الأخت سميرة. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ يا أهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخ والله. ربنا يحبك ويحفظك يا رب العالمين. أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، هو الثلث الأخير يعني قيام الليل بيبقى الساعة كام بالظبط؟ قسمي بقى الوقت كده من العشاء لحد الفجر، شوفي مثلا 9 ساعات مثلا. الثلث الاخير يبقى الثلاث ساعات الاخرانيين، واخد بالك؟ طب معلش يا شيخ، حاجه ثانيه عايز اسال حضرتك عليها. اتفضلي. حضرتك هو بيبقى يعني في الدول الثانيه. ايوه. يعني عايز اعرف يعني قيام الليل بيبقى عندهم الساعه كام بالظبط؟ يعني بيبقى عندنا احنا بالنهار هم عندهم بالليل واحنا عندنا بالنهار. لا لا، ما عايز اعرف هو بيبقى الساعه كام بالظبط. ما تشغليش بالك، انت مطالبه بان انت تصلي قيام الليل في البلد اللي انت مقيمه فيها. معلش حضرتك، انا عايزه بالليل برضه بالنهار، يعني عايزه دعائي يبقى مستجاب ان شاء الله بالليل وبالنهار. لا، ما هو ان شاء الله المسائل دي كلها بتوفيق من ربنا. يعني هديك مثال، احنا مثلا صايمين في رمضان، احنا بيبقى في نهار رمضان ويبقى هم في ليل رمضان وهكذا. كل واحد مطلوب منه ان هو يعني يلتزم بالتوقيت اللي موجود فيه في البلد اللي هو عايش فيها، فربنا يكرمك ان شاء الله بس في الثلث الاخير كده، ويعينك على قيام الليل يا رب العالمين. الاخ من المغرب، ارجو اتبنى ان تخصص حلقه عن الحسد والسحر وعلاجه. حاضر. يا مش هتحتاج حلقه واحده الحقيقه، هتحتاج مجموعه حلقات ان شاء الله عن الحسد والسحر وعلاج هذه الاشياء وكيفيه الوقايه من السحر والحسد، عايزه ان شاء الله سلسله ان شاء الله. محمد الامين مش عارف تلحاس حاجة زي كده من الجزائر، أريد موضوع عن هموم الشباب وكيفية العودة إلى ديننا الحنيف إن شاء الله على عيني. حاضر. آخر رسالة، أرجو أن تقدم لنا موضوع عن طفولة الرسول. حلوة أو جميلة، فكرة جميلة جدا إن احنا فعلا نقدم حلقة عن طفولة الرسول. الأخت خديجة. أخت خديجة من فرنسا، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يعزك ويبارك فيك. الحمد لله. اهلا بحضرتك اختي خديجه. فضلت الشيخ، من فضلك انا عندي رجاء. تفضلي تحت امرك. انا يعني اتعرف على بعض الفرنسيين اسلموا. نعم، تفضلي اختي خديجه سامعك. وعندما اتكلم لهم على قناه اقرا وعلى البرامج التي تقدمها قناه اقرا. نعم. هناك مشكل اللغه. فأنا يعني عندي رجاء من فضيلة الشيخ. نعم. إذا كان بالإمكان أن تكون الحلقات المعادة. نعم. مدبلجة. جميل قوي ان شاء الله. ادينا حضرتك طبعا اداره قناه اقرا، الاداره الجميله اللي بنحبهم في الله وبنشكرهم على جهودهم الكبيره اللي بيقوموا فيها لخدمه هذا الدين العظيم. بنقول لهم الاقتراح مطروح الان على الشاشه، ان ربنا يكرمكم لو في المستطاع ان شاء الله، حتى في الاعاده فيما بعد ان شاء الله، لو يتعاد البرنامج مثلا بعدها بفتره، يعني يبقى في ترجمه، يبقى ربنا يا رب يجعلها في ميزان حسناتكم. واظن ان شاء الله، الحمد لله، اظن في بعض البرامج اللي كنا عملناها كانت مترجمه زي قاطعه هذه المنتجات الى غير ذلك، ربنا يتقبل يا رب العالمين. عايز افكر بس اخواني قبل ما الوقت يجري، عايز افكرهم بالدروس ان شاء الله الفتره الجايه يوم الخميس القادم ان شاء الله في مسجد الارقم في شارع متفرع من مكرم عبيد في مدينه نصر. مسجد الأرقم بعد صلاة المغرب مباشرة يوم الخميس. ويوم الأحد هيكون الدرس إن شاء الله في التجمع الخامس وراء الجهاز جهاز المدينة في مسجد اسمه قباء، مسجد قباء في التجمع الخامس، الدرس أيضا يوم الأحد بعد صلاة المغرب. الواجب بقى، الواجب في عجالة السريع عشان ما ننساش. طيب الأخت منى، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك. انا فرحانه اني كلمتك وحضرتك. ربنا يفرح قلبك وقلوب المشاهدين برؤية النبي. انا فرحانه اني كلمتك والله. الله يخليك. بقالي كتير عايزه اكلمك الحمد لله. الله يسترك ويحفظك يا رب. يا رب يا ربنا يخليك يا شيخ يا رب، ودعي لي ربنا يصلح لي حالي. ربنا يا شيخ ربنا يصلح لي حالي. ربنا يصلح لك حالك ويحفظك يا رب. ربنا يشفيني. الله يكرمك يا اخت منى، ربنا يفرج عنه وعنك الهموم يا رب العالمين. يا رب من حلال عيش له خدامه تحت رجليه. يا رب يرزقك يا رب. خدامه تحت رجليه. يا رب يرزقك يا اخت منى. حاضر حاضر. ويهديني ربنا. الله يستر لي ربنا. لا اله الا الله. حاضر حاضر يا اخت منى. حاضر يا اخت منى. ان شاء الله ادعي لك والله وادعو لكل فتاه بإذن ربنا يا رب يرزقكم يا رب يا رب. اللهم ارزق كل فتيات المسلمين يا رب بأزواج صالحين يا رب العالمين وذرية صالحة. اللهم أمين يا رب العالمين. نقول واجب في عجالة سريعة كده إن شاء الله صيام الاثنين والخميس اللي جايين إن شاء الله، وقراءة جزء قرآن كل يوم، وركعتين ركعتين قيام ليل إن شاء الله. وبعدين ما دمنا بنتكلم عن لو رآك لأحبك، مش معقول ننسى بقى حبيبنا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. عايزين نكتر على قد ما نقدر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت لكم دايما في الفترات دي بالذات كتروا. احنا في ايام احنا الأمة الإسلامية العربية بتمر بعنق زجاجة، محتاجين نكثر من أسباب تفريج الهموم والكروب عن الناس الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما لازم الاستغفار وإن كان حديث في ضعف، ما لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لما أبي بن كعب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أجعلها كلها، إلي الساعة دي أجعلها كلها صلاة عليك يا رسول الله، قال إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. عايزين نكتر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نصوم الاثنين والخميس عند الإفطار ياريت دعوة مستجابة جميلة عند الإفطار أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، للصائم دعوة مستجابة لا ترد. ندعو كده للأمة الإسلامية إن ربنا سبحانه وتعالى يصلح حال المسلمين في كل مكان، وإن الدنيا تهدى بقى حوالينا، وإن إن شاء الله تستقر بلاد المسلمين، وإن ربنا يرزقنا جميعا نعمة الأمن والأمان في بلادنا، وإن ربنا يكفينا شر أعدائنا، وإن ربنا يكفينا شر يعني كل سوء رب العالمين، وربنا يوسع المسلمين ويرزقهم ويبارك فيهم. ادعوا ادعوا عشان ربنا يبارك لنا ويجمعنا وإياكم على الخير. ادعوا ان ربنا يعيننا على الطاعة. ادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا دايما على الطاعة ويثبتنا على الطاعة لحد ما نلقى النبي على الحوض، وهيبقى أجمل مشهد وأجمل لحظة. وإن شاء الله ربنا يقدرنا. لعل وعسى أفكركم هناك وإحنا واقفين على حوض النبي. أقول لكم فاكرين يوم ما عملنا محاضرة بعنوان لو رآك لأحبك، وقلنا لازم نحرص على حاجة نعملها تخلي النبي يحبنا. نعبد ربنا، نتوب الى الله سبحانه وتعالى، نعبد ربنا ونبلغ دعوه نبينا صلى الله عليه وسلم. مين معانا الشريف؟ ام هناء من اسبانيا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم محمود. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اتفضلي ام هناء سامعك. انا فرحانه جدا جدا يا شيخ محمود اللي كلمتك النهارده. ربنا يفرح قلبك يا رب. جداً. الله يخليك ام هناء. اتفضلي ام هناء سامعك. ازيك يا شيخ محمود؟ عايزه دعواتك لينا. حاضر. ربنا يثبتكم ويبارك فيكم ويحفظكم في غربتكم يا رب العالمين. وانا ببقى سعيد جدا. عايزه دعواتك لينا ورضا الوالدين يا شيخ محمود، وتبني مع الازمه اللي بنعدي بيها في اسبانيا. الله يكرمكم ويبارك فيكم يا رب ويرزقنا واياكم يا رب بر الوالدين. يعني عارفه ام هناء انا ببقى سعيد جدا باي مكالمات بتيجي من دول غربيه من المسلمين هناك، لان فعلا ببقى حاسس قد ايه فرحتهم بالدروس ديت لما بتوصلهم هناك. والله العظيم يا شيخ محمود. ايوه اتفضلي. والله العظيم يا شيخ محمود فرحانه جدا جدا، وامي دايما بتتمنى تتكلم معاك يا شيخ محمود. خليها تدعي لنا ام هناء. الله يبارك فيكي. وادعي لها كمان امي يا محمود، يا رب يفرج عليها ويسعدها ويطول لنا في عمرها يا شيخ. امين يا رب. انا بحبها والله العظيم جدا جدا يا شيخ محمود. ربنا يبارك لك فيها ويحفظها لك يا رب. والام دي كده لها ربنا يطول لنا عمرها نبعثها الى الحج ان شاء الله يا شيخ محمود. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يجمعنا بها في الحج السنه دي ان شاء الله. ربنا يخليك. انا متشكره جدا جدا. الله يبارك فيك. انا اللي اشكرك يا ام هناء والله على الاتصال الجميل ده. وبجد والله يا جماعه ببقى حاسس بسعاده شديده جدا لما جيت اي اتصالات من الغرب، من بلاد الغرب، لان فعلا الناس دي محرومين محرومين، وفعلا بنتمنى ان شاء الله نعمل لهم جوله كده كبيره كده في اوروبا ان شاء الله، ونروح لهم ونقرب منهم اكتر واكتر، لان فعلا دول بجد محرومين من تواجد الدعاء والعلماء ما بينهم، وان اكيد بيسعدوا بقلوبهم فعلا مشتاقه عامله زي الارض اللي شرقانه ميه محتاجه انها تتغذى. ربنا يا رب يثبتنا واياكم يا رب يحفظكم. استاذ محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا بحضرتك. حبك اللي زحتني فيه ربنا يعزك. انا مبسوط ان انا بكلم ستك النهارده والله. الله يخليك يا استاذ محمد، ربنا يعزك. من محافظه دينا مركز ناجي حماد يا شيخنا. يا اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيكم. الله يخليك يا شيخنا، والله ادعوك يا شيخنا ان انت تديني زياره كده في ناجي حماد زي ما ان شاء الله. حاضر عينيا، حاضر ان شاء الله قريبا ان شاء الله. انا بس دلوقتي بخلص كل محافظات وجه بحري، وان شاء الله بقى الفتره اللي جايه ان شاء الله نيجي بقى محافظات وجه ابلي ان شاء الله، هنبداها من اسوان بالصعيد بقى بكل مدن الصعيد ان شاء الله، وتبقى جوله حلوه كده ان شاء الله. ربنا يبارك فيك ويجمعنا واياكم على خير. احبابي في الدقيقه اللي فاضله ديت عايز اقول، كانت عنوان المحاضره النهارده لو راك لاحبك. عايز اقول تعالوا بعد البرنامج كل واحد يقعد مع نفسه خمس دقائق ويقعد يفكر ايه اللي ممكن اعمله عشان النبي يحبني، اخدم دين ازاي، اخدم سنة نبي ازاي صلى الله عليه وسلم، لعل وعسى يمكن ربنا يوفقنا الحاجة بجد، وابواب الخير كتيرة، وان تصدق الله يصدق. لعل وعسى اخت فاضلة قاعدة قدامك فكر ازاي جارتها تتحجب، ازاي بنت خالتها تتحجب، ازاي اخويا ربنا يكرمني ويجعلني سبب ان هو يصلي، ازاي صديق حضرتك ربنا يجعلك سبب هدايته، ازاي ازاي. عايزين الكون ده كله يسجد لربنا ويعبد ربنا ويحب ربنا عشان يحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم. حقيقه مش لاقي اي كلام اجمل من ان فعلا ان احنا زي ما بدانا كلامنا بنقولنا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، ما لاقيش اجمل من ان احنا نختم كلامنا بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والله بحبكم في الله. وعلى فكره انا جاي النهارده بالذات وانا مريض جدا جدا، لكن والله ما استطعت ان انا اتاخر عنكم، انا صوتي حتى متحاش مش قادر اتكلم، فارجو تسامحوني اذا كان الصوت ما كانش باين. فربنا يجمعنا ويقعد على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا.